هذه كلها يعني أقاويل متبرعة عن أصل واحد، وهو أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأما ما سمعه جبريل فهو عبارة أو حكاية. ثم هل هو أربعة أنواع أو أربعة أنواع ويجمعها معنى عام كالأساس للبنيان؟ وعلى كل حال سيأتي في الفصل الذي بعده كيف انقسم الناس إلى أقسام متعددة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.